بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين. الباب الرابع عشر في أسنان الناس والدواب وتنقل الأحوال بهما وذكر ما يتصل بهما وينضاف إليهما. فصل في ترتيب سن الغلام عن أبي عمرو وعن أبي العباس ثعلب. ثعلب هذا ممنوع من الصرف سن، ونقول ثعلب. مصروف. ثعلب. وعن أبي العباس ثعلب عن ابن الأعرابي يقال للصبي إذا ولد رضيع وطفل، ثم فطيم، ثم دارج، ثم جفر، ثم يافع، ثم شدخ، ثم مطبخ، ثم كوكب. فصل. هو شرف أشفى منه. كذلك فيه شرف يعني يقال فيه شرط كذلك، نعم. وهذا بدأ سبحان الله، الزمن يعيد نفسه. وهذا معنى قولي في مقدمة المبهر، قلت في المقدمة: أما بعد، هذا متن مختصر في أصول الفقه، جمعته من كتب من سبقني من الأصوليين بلفظ وجيز وأسلوب محرر، ينفع الفطيم والدارج والحفر واليافع، آخذ بالقلوب، مبهر للألباب ولو قل، إلى آخر ما قلت. فجاء هنا في هذا الباب، سبحان الله. نقول ما نقول أيضا بدأ مع شدخ. نعم، بالراء وبالدال، فيه لغة هو بالراء. مولاي ش... ش... ش... آه نعم، شدخ حتى يقال وشد. شرخ الشباب. نعم. وفي حديث قيل نعم. فصل. أشفى منه في ترتيب أحواله وتنقل السن به إلى أن يتناهى شبابه عن الأئمة المذكورين: ما دام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد، وما دام لم يستتم 7 أيام فهو صديغ، لأنه لا يشتد صدغه إلى تمام 7، ثم ما دام يرضع فهو رضيع، ثم إذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، ثم إذا غلظ وذهبت عنه ترارة الرضاع فهو جحوش عن الأصمعي. وأنشد للهذلي: قتلنا مخلدا وابني حراق، وآخر جحوشا فوق الفطيم. وحراقي قال الأزهري: كأنه مأخوذ من الجحش الذي هو ولد الحمار. نعم، هو حراقي وابني بضم ماذا الحاء، يقول؟ اسمه حراقي بضم الحاء. نعم، نقول: قتلنا مخلدا وابن حراق، وآخر جحوشا فوق الفطيم. قال نعم، الأزهري: كأنه مأخوذ من الجحش الذي هو ولد الحمار، ثم هو إذا دب ونما فهو دارج، فإذا بلغ طوله 5 أشبال فهو خماسي، إذا سقطت رواضعه فهو مثغور عن أبي زيد، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثغر أو متغر بالثاء والتاء، الرواضع مضبوط عندي، الأسنان فهو التي مثغر. تكون في، نعم، الرواضع الأسنان التي تكون في مقدمة الفم، هذه المراد، الثنايا يعني. نعم، الأربع فهو مثغر ولا هو مثغر؟ فهو مصغور، الأربع. نعم. نعم، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مثغر، مثغر، صح كده؟ نعم. مثغر ومستغر، يعني بالتشديد وبالتخفيف. نعم. وفيها لغة بالتاء، وفيها لغة بالتاء. فهو مثغر بالثاء والتاء، فهو مثغر بالثاء والتاء عن أبي عمرو، إذا كاد يجاوز 10 سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشئ، إذا كاد يبلغ الحماء فهو يافع ومراهق، إذا احتلم واجتمعت قوته فهو حزور، واسمه في جميع هذه الأحوال التي ذكرنا غلام، فإذا اضطر وحزور. شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل بقل وجه. فهو حزور فهو وحزور. فهو حزور فهو وحزور. حزور وحزور. لا نعم. نعم. فهو حزور وحزور، واسمه في جميع هذه الأحوال التي ذكرنا غلام، فإذا اغضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل بقل وجهه. فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، ثم ما دام بين 30 و40 فهو شاب، ثم هو كهل إلى أن يستوفي 60. فصل في ظهور الشيب وعمومه. يقال للرجل أول ما يظهر الشيب به قد وخطه الشيب، فإذا زاد قيل قد خصفه وخوصه، يعني خصفه خوصه. هذا يقال مثلا في حالة واحد زيك يا مولانا ولا إيه؟ لا أنا عندي يا شيخ محمد، يعني يعني نعم، إذا نظرنا إلى السن فما زلت صغيرا في السن، وإذا نظرنا إلى الشكل نعم يقال هذا. الحمد لله أنت ما زلت شابا. الله المستعان. لا أنا أقول على الشيب يعني، نعم يعني أنا مثلا عندي 20 مثلا شعر من القلب. أنا عندي 20,000. فيقال يقال قد وخاطه الشيب مثلا. لا نعم ممكن، لا لكن عندي لا. يقال لك قد خصف وخوص. نعم فإذا ولد ابيض بعض رأسه قيل أخلس رأسه فهو مخلص، فإذا نعم غلب بياض فإذا غلب بياضه سواده فهو أغثم عن أبي زيد، فإذا شمطت مواضع من لحيته قيل قد وخزه القتير ولهزه، إذا كثر فيه الشيب وانتشر قيل قد تقشع فيه الشيب عن أبي عبيد عن أبي عمرو. قل لا في الشيخوخة والكبر عن أبي عمرو عن ليس ثعلب تقشع، عن ابن العربي. ليس تقشع وإنما تفشغ، تفشغ بالفاء نعم وبالغين. هكذا مضبوطة في النسخة تفش. هذا أدب. نعم. فصل في الشيخوخة والكبر عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن العربي. يقال شاب الرجل ثم شمط ثم شاخ ثم كبر ثم توجه ثم دلف ثم دب ثم مج ثم هدج ثم ثلب ثم الموت. فصل في مثل ذلك جمع فيه بين أقاويل الأئمة. يقال عتى الشيخ وعسى ثم تسعسع وتقعوس ثم هرم وخرف ثم أفند واهتز ثم أفند وأهتر ثم لعق إصبعه وضحى ظله إذا مات. فصل يقاربه. إذا شاخ الرجل وعلت سنه فهو قحو وقحب، فإذا ولى وساء عليه أثر الكبر فهو يفن ودردح، فإذا زاد ضعفه ونقص عقله فهو لا جلحاب ومه. هو نعم. هي بكسر الدال الثانية، ودردح ودردح. نعم. ماشي يعني طيب ماشي نقول دردح. ماشي سيدي. فإذا زاد ضعفه ونقص عقله فهو جلحام ومهتر. فصل في ترتيب سن المرأة. هي طفلة ما دام صغيرة، ثم وليدة إذا تحركت، ثم كاعب إذا كعب ثديها، ثم نهيد إذا زاد، ثم معصر إذا أدركت، ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار، ثم خود إذا أدركت يعني توسطت الشباب، ثم أدركت يعني حاضت، يعني بلغت سن يعني البلوغ. حاضت بلغت. نعم. نعم. ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين، ثم نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز، ثم شهلة كهلة إذا وجدت مس الكبر وفيها بقية وجلد، ثم شهبرة إذا عجزت وفيها تماسك، ثم حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة القوة، ثم قلعم ولطلط إذا لا، انحنى قدها وسقطت أسنان. وليط ليطن، ثم قلعام يعني وليط. بكسر اللامين، نعم بكسر اللامين. نعم يا سيدي. ماشي. ثم قلعم وليط إذا انحنى قدها وسقطت أسنانها. فصل كلي في الأولاد. ولد كل بشر ابن وابنة، ولد كل سبع جر، ولد كل جرون وحشية. سيدنا، نعم ولد كل نعم سابع. طيب، والإسكان مش وارد يا سيدنا؟ ما يلتبس بسبع، فالإسكان هنا يعني ليس نعم بجيد. نعم نعم ولد كل سبع جر، ولد كل وحشية طلا، ولد كل طائر فرخ. فصل جزئي في الأولاد. ولد الفيل دغفل، ولد الناقة حوار، ولد الفرس بهر، ولد الحمار جحش، ولد البقرة عجل، ولد البقرة الوحشية بحزج وبرغز، ولد الشاة حمل، ولد العنز جدي، ولد الأسد شبل، ولد الظبي خشف، ولد الأروية وعل وغفر، ولد هي الضبع بكسر، فرعل، هي بضم همزة ولد اسمهم الدب ديسم، ولد محمد. ولد الأروية هي ايه والأروية، الأروية؟ نعم معك. بكسر الهمزة ولد وبضمها. هذا ولد ولد الوعل. الأروية نعم. نعم طيب ماشي. ولد الأروية أو الإروية وعل ولا وعل؟ وعن بالكسر ولا بالإسكان؟ بفتح الواو وإسكان العين. هذا حيوان يشبه الغزال، له قرنان. الوعل. نعم. ونقول أوها قرنه الوعل، قل وابن اللبون إذا ما لز في قرن. نعم. فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. نعم لا، في البيت هي ماشي يا سيدي. بكسر العين، هذا بيت طيب أعلى. ولد الضبع فرع. نعم. نعم أقول في البيت بكسر العين. نعم. كناطح صخرة يوما ليهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، صحيح كده؟ نعم. وأوهى قرنه الوعل. نعم. هذه قالها الأعشى في معلقته. نعم. ولد بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الدب ديسم، ولد الخنزير. نعم أنت قلت وعل وغفر. نعم. ولد الضبع فرعون. هذا ورد في هذا ورد في لمية العرب للشنفرة التي تنسب للشنفرة، والصحيح أنها لخلف الأحمر، هي مصنوعة لكن هي من أجمل ما قيل. يعني هي عندي تقدم على كثير من القصائد الجاهلية، وإن كانت لم تكن جاهلية، يعني هي مصنوعة. كنت قديما أقول بأنها للشنفرة الأزدي، لكن تبين لي أنها ليست للشنفرة، وهذا هذه صنعها خلف الأحمر. بعض العلماء منهم من تعامل معها على أنها للشنفرة، ففيها خلاف، يعني هناك خلاف، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست للشنفرة. على كل هي من أجمل القصائد على الإطلاق، وجميع القصائد قد نحى منحها بعض الشعراء، يعني حتى معلقة إمرئ القيس نحى منحها كثير من المتأخرين، لكن لم يأتي أحد يعني بمثلها لا شك. لكن لامية العرب لم يستطع أحد أن يأتي على منوالها أو أن يقترب منها. نعم لامية العجم فيها منها، لكن بعيدة كل البعد. وقال فيها وليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطاع اللاتي بها يتنبل دعست. هنا يعني مما جعل أن فيها شكا أنه يتكلم عن نفسه، وكأنه يعني إذا قرأت لا تعلم أن الذي يتكلم صعلوق من الصالح سبحان الله يعني. فيتكلم عن شجاعته، يقول دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل، فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأت والليل أليل، وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقاني مسؤول وآخر يسأل، فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا أذئب عس أم عس فرعون، فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا أذئب عس أم عس فرعون. هذا هو الشاهد، ولد الضبع. نعم طيب ماشي. ولد الدب ديثم ولد، نعم ولد الخنزير ولد الخنزير خنوص، ولد الثعلب هجرس، ولد الكلب جرو، ولد الفأرة درس، ولد الضب حسر، ولد القرد قشة، ولد الأرنب خرنق، ولد اليبر خنصيص، عن الخارزنجي عن أبي الزحف التميمي، ولد الحيات حل بش، ولد الدجاج فروج، ولد النعام رأل. فصل في المثاني: البجال الشيخ المسن، القلعم العجوز المسنة، العود الجمل المسن، الناب الناقة المعشة، العلج الحمار المسن، الشباب الثور المسن، الفارض البقرة المسنة، الهجف الظليم المسن، العشمة الشاة المسنة. طيب لا بأس. نعم الناب مش الناقة عارف الصوت، الصوت ماله؟ الناب الناقة مش عارف المسنة. الصوت عندي. نعم نعم طيب تفضل يا شيخ محمد. نعم طيب ناقة المسنة. نعم طبعا ماشي. نعم المسنة. فصل في ترتيب سن البعير: ولد الناقة ساعة تضعه أمه سرير، ثم ثقب وحوار، فإذا استكمل سنة فصل عن أمه فهو فصيل، فإذا كان في السنة الثانية فهو ابن مخاض، فإذا كان في الثالثة فهو ابن لبون، فإذا كان في الرابعة واستحق أن يحمل عليه فهو حق، فإذا كان في الخامسة فهو جذع، فإذا كان في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني، فإذا كان في السابعة وألقى رباعيته فهو رباع، فإذا كان في الثامنة فهو سديس، فإذا كان في التاسعة وفطر نابه فهو باذل، فإذا كان في العاشرة فهو مخلف، ثم مخلف عام، ثم مخلف عامين فصاعدا، فإذا كان يهرم وفيه بقية فهو عود، فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر، فإذا انكسرت أنيابه فهو ثلب، فإذا ارتفع عن ذلك فهو ماج لأنه يمج ريقه ولا يستطيع أن يحبسه من الكبر، فإذا استحكم هرمه فهو كح كح عن أبي عمرو والأصمعي. فصل في سن الفرس. إذا وضعته أمه فهو مهر ثم فلو، فإذا استكمل سنة فهو حولي، ثم في الثانية جذع، ثم في الثالثة ثني، ثم في الرابعة رباعي بكسر العين، ثم في الخامسة قارح، ثم هو إلى أن يتناهى عمره مذك. فصل في سن البقرة الوحشية. ولد البقرة الوحشية ما دام يرضع فز وفرقد فز وفرفد وفرير فز وفرفد وفرير، فإذا ارتفع عن ذلك فهو يعفور وجؤذر و... نعم. تركت فصلا يا شيخ محمد، تركت فصلا. أولا هو فين؟ أولا عند قولك فهو مذكن، فيها بفتح الذال وتشديد الكاف، يعني فيها لغة بفتح الذال وتشديد الكاف، فهو مذكن ومذكن. نعم. طيب أليس عندك فصل في سن ولد البقرة الأهلية؟ ولد البقرة الوحشية لا بعد هذا. نعم. عن يعني أبي فقعس الأسدي. عندي بس في الترتيب بس. طيب لا لا لا أنا نعم. طيب ولد البقرة الوحش ماشي. فصل في سن ولد البقرة الأهلي. عن أبي فقعس الأسدي. ولد البقرة الأهلية أول سنة تبيع، ثم جذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم سديس، ثم صالغ. فصل في سن البقرة الوحشية. ولد البقرة الوحشية ما دام يرضع فز وفرفد وفرير، فإذا ارتفع عن ذلك فهو يعفور وجؤذر وبحزج، فإذا شب فهو مهات، فإذا أسن فهو قرهب. فصل في مثله عن غيره. ولد البقرة عجل، فإذا شب فهو شبوب، فإذا أسن فهو فارض. فصل في سن الشاة والعنز. ولد الشاة حين تضعه أمه ذكرا كان أنثى سخلة وبهمة، فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف، فإذا أكل واجتر فهو باذج، والجمع بذجان وفرفور، فإذا بلغ النزوة فهو عمروس. وولد المعز جفر، ثم عريض وعتود، ثم عناق، وكل من أولاد الضأن والمعز في السنة الثانية جذع. هذا مهم يا سيدي. طبعا ولا يفهم، يعني يفهم الأحاديث بهذا. سبحان الله. مش هذا مختلف فيه والخلاف على أساس يا سيدنا. نعم. وكلمة فرفور هو الخلاف في العامية. نعم. نحن نستعملها في مصر، نقول فلان أنت فرفور، هي فرفور، صحيح؟ نعم. وأيضا سيدنا عمروس، هذا موجود في عائلات تسمى بهذا الاسم. نعم أيوة صحيح، يقال فلان العمروسي العمر ماشي. نعم. طيب فمعنى العمروس يعني إيه؟ الجدي أو الخروف الذي بلغ النزو. نعم. لي أصدقاء من هذه العائلة. وكل من أولاد الضأن والمعز في السنة الثانية جذع، وفي الثالثة ثني، وفي الرابعة رباع، وفي الخامسة سديس، وفي السادسة صارغ، وليس بعدها اسم. فصل في سن الظبي. أول ما يولد الظبي فهو طلا، ثم خشفٌ ولا خشفٌ؟ لا، هي مثلثة الخاء، يعني فيها الكسر والضم والفتح. نعم نعم طيب، فهو ثم خشفٌ ثم خشفٌ خشفٌ ورشاءٌ ثم غزالٌ وشادينٌ ثم شصر ثم جذع ثم ثني إلى أن يموت. طيب، هل نقرأ الباب الخامس عشر سجدة؟ نقف عنده لأنه يعني فيه طول. نقف عنده إن شاء الله ونأخذه في المجلس القادم إن كنا من أهل الدنيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني وأن ينفع بي وبهم وأن يتقبل مني ومنهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.